الشيطان الرجيم. Oh, my God.

بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى بك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله.